الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبتم جميعا وطاب ممشاكم إلينا. أما بعد، هذا هو الدرس السابع في القراءة والتعليق على تائية الإلبيري عليه رحمة الولي. يقول أبو إسحاق الإلبيري رحمه الله تعالى ناصحا لك ولكم جميعا بما يفيدك في داريك دنياك وآخرتك، وضافي ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست. وهذا البيت يروى أيضا وأفضل ثوبك الإحسان لكن نرى ثوب الإساءة قد لبست، وروي وأحسن ثوبك، أي وضافي الضافي من الثياب الواسع الساتر السابغ، فثوبك الضافي هو إحسانك، والإحسان في كل شيء الإتيان به على الوجه الأحسن. إحسانك في عبادتك إلى الخالق عز وجل، وإحسانك في معاملتك للمخلوق، طبعا كل بحسبه، فليس المؤمن كغير المؤمن، وليس الصالح من المؤمنين كالطالح، وهكذا كل بحسبه. وهذا كنا قد أخذناه في مئية الأداب أو محض الخلاق، قلنا وفي نسخة وأفضل ثوبك وفي نسخة وأحسن ثوبك، وكل معناه قريب من قريب، أي فاتخذ ثيابا من الأخلاق حسانا، واحذر ثياب السوء، ثياب السيئة، ثياب الإساءة عكس الإحسان. قال تعالى وثيابك فطهر، وثيابك فطهر، طهر قلبك وطهر بدنك وطهر ثوبك، فيشمل ثلاثتها، يعني تنظيفها من كل ما يسوء خلقا وخلقا، لا سيما القلب، فالعلم جوهر لطيف لا يصلح للقلب إلا للقلب النظيف، كما يقول العصيمي رضي الله عنه، فالعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف. كتابه تعظيم العلم هذا من أجود ما كتب في هذا الباب، تعظيم العلم للعصيمي، فيقول فيه فالعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف. وفي الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم أو أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. بعض الناس يسكت إلى قلوبكم، لا، قال قلوبكم وأعمالكم، والحديث رواه مسلم، لأنه إذا صلح القلب صلح سائر الجوارح، كما في الحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، فالقلب ملك الجوارح. وقال سهل بن عبد الله حرام على قلب أن يدخله النور، يعني النور التام الكامل، وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. يبقى قال الإلبيري وضافي ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست، أو وأفضل ثوبك الإحسان لكن نرى أو ترى ثوب الإساءة قد لبست. فقال ترى، وفي نسخة نرى ثوب الإساءة قد لبست. إذن فهما ثوبان يا عبد الله، إن لم تلبس أحدهما فقد لبست الآخر، فإن لم تكن محسنا كنت مسيئا بالمعاصي أو سوء الأخلاق كالعجب الكبر ونحوهما، وما أكثرهما في هذه البابة وهذه السبيل، ومرد وساخة ونجاسة ثياب القلوب إلى أمرين، عليك الحذر منهما وتنظيف القلب دائما منهما، الأول الشهوات والثاني الشبهات، وتطهيرهما بدوائين مطهرين عظيمين، هما الصبر على الشهوات واليقين على الشبهات، والله يتولاك ورعاك، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فدائما اجعل ثوبك ثوب الإحسان لا ثوب الإساءة. وطبعا قوله لكن نرى أو ترى ثوب الإساءة قد لبست، هذا تحذير من أن تلبسها. وعلى كل إذا وجدت أخاك هكذا فانصحه كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، فتنصح أخاك. فالمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويحب لأخيه الخير، ويحب له الصلاح وسلوك جدة العلم والحق ونحو ذلك. قال رحمه الله: إذا لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت. تنبه معي هنا أن قد يفهم هذا على غير بابه. فهو يقول لك أبو إسحاق الإلبيري رحمه الله يا طالب العلم، يا أبا بكر، إذا ما لم يكن طلبك للعلم خيرا في دينك ودنياك، يعني إذا لم يكن حاصلهما ونتيجتهما وما يؤدي إليه طلبك للعلم خيرا في دينك ودنياك، فخير من طلبك أنت له أن لو كنت جاهلا. يبقى إذن هنا الخيرية بين طلبك وجهلك، وليس بين العلم والجهل. تأمل: إذا ما لم يكن طلبك للعلم خيرا في دينك ودنياك فخير من طلبك أنت له أن لو كنت جاهلا، فهذا خير من طلبك وسعيك أنت لا من العلم نفسه. حاشا وكلا، فالعلم نور والجهل ظلام، العلم علو والجهل سفول، العلم خير والجهل شر. ولكن سعيك أنت إذا لم يكن ذا نتيجة طيبة ونفع لك حاصل في دينك خاصة ثم في سير أمورك فلا تتعب ولا تتعنى يا عبد الله، فخير لك أن تجهل. هذا ليس تفضيلا للجهل، وإنما هو كأنه يقول لك احذر من هذا، احذر هذه السبيل، إياك وهذا الجهل وهذا السوء. فهذا أمر لك بالحرص على ما ينفع وترك ما يضر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، يعني واترك ما يضرك، واستعن بالله، لا تستعن بأحد سواه، ولا تحسب أن ذكاءك أو اجتهادك وحده ينفع. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، ولا تعجز، لا تكن عاجزا. وهذا الحديث رواه مسلم. فالعلم شجرة والعلم ثمرة، وشجر بلا ثمر حطب لنار تلظى، عافانا الله وإياكم. قال: وإن ألقاك فهمك في مهاون فليتك ثم ليتك ما فهمت. طبعا كل الألفات هذه في نهاية الأبيات، هذه ألف الإطلاق، إشباع فتحة التاء، فلا بد أن يكون فهمك في العلم صحيحا صوابا، وإلا فليتك ما علمت ولا فهمت ولا سعيت ولا ولا ولا. وهذا الفهم الصحيح يكون على أصول العلم الصحيحة التي سلكها السلف الصالح، فمن سار على نهجهم من الأئمة النبلاء والسادة العلماء النجباء الفضلاء، وذلك بأن يكون الدليل ثابتا صحيحا. الأول ثبت العرش ثم انقش، وأن يكون استنباط المدلول منه واضحا رجيحا. فالعلم مسائل ودلائل، أي استنباط المسائل الراجحة من الدلائل الواضحة، وإلا فإن الفهم السقيم يفضي إلى مهاون إلى مهالك، وما ضل من ضل من الفرق، ولا ابتدع من ابتدع إلا بفهم كسيح ابتعد به عن جادة العلم الصحيح. وأمثلة ذلك كثيرة كثيرة معلومة مشهورة. يعني الخوارج، ما الذي جعلهم يضلون؟ فهم سقيم. المرجئة ما الذي جعلهم يضلون؟ فهم سقيم. الشيعة، المعتزلة، الأشاعرة، الصوفية، هذا كله سبب الفهم السقيم أدى إلى عمل سقيم، كما أن الفهم الصحيح يؤدي إلى عمل صحيح. قال: ستجني من ثمار العجز جهلا، وتصغر في العيون وإن كبرت أو كبرت، أي ستكون نتيجة سعيك وطلبك كدا وكدا، تعب ولا تصل إلى شيء، ولن تحصل من العجز إلا الجهل. ولذلك مر في الحديث: ولا تعجز، إياك والاتصاف بالعجز، فأنت قادر، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، أي طاقتها قدرتها، لا يكلف نفسا إلا ما أتاها، أي أعطاها وهيأها له وهيأه لها، وما ربك بظلام للعبيد. والله عز وجل هيأ جوارحك لهذا، تسمع وترى وتكتب، هذه الآلات كلها تؤدي إلى تحصيل العلم. والله أخرجكم من بطون أماتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، تحصل بها وتكتسب هذه العلوم. وبضدها تتميز الأشياء: فالسعي بحق، والطلب بصدق، وبذل الوسع، ستجني منه علما وفهما وخيرا كثيرا دنيا وآخرة. وإذا كان العاجز الكسلان يجني الجهل ويصغر في العيون، فسيجني الساعي الباذل العلم ويكبر في العيون والقلوب. وإن كان صغير السن أو كان قليل شأن الدنيا من مال ونحوه، يكون كبيرا، والضد بالضد، فلو كان كبير السن أو كان ذا مال وجاه ونحو ذلك، فإنه يصغر بالجهل ويحقر في العيون والقلوب. ومما ينسب إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه: تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه الجحافل، وإن صغير القوم إن كان عالما، كبير إذا ردت إليه المحافل. هذا أي بحر هذا؟ لا، هذا بحر طويل. تعلم، فليس المرء يولد عالما. جيد، أنت قلت الطويل، جيد. التفت عليه الجحافل، جحافل المسائل، جحافل الجيوش الجرارة، أي إذا التفت عليه جحافل المسائل، حار فلم يدري ما يقول، تكاثرت الظباء على خراش، فما يدري خراش ما يصيد، مسكين. وردت إليه المحافل، أي اجتمعت عليه مجامع الناس، وصدرت عن قوله مجالسهم لما يجيبهم به من علم نافع ويرشدهم إليه من عمل صالح. وهكذا يكون الصالحون مصلحون، كما وصفهم النبي المأمون صلى الله عليه وسلم في حديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. في رواية قال: أناس خير قليل في أناس شر كثير. وقال: يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية قال: يصلحون ما أفسد الناس. أو كما قال سيد الناس محمد عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ومصطفاه وآله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله.